قوله رحمه الله أو بعده وخلع عن حكمها، هذا أبعد من الأول. نعم لو قال المؤلف أو بعده وخفي حكمها يصح ولا ما يصح؟ هذا يصح، لأن الحكم قد يخفى على الناس، وإن كنا نعتقد أنه لا يمكن أن يخفى على كل أحد، لأنه لو خفي حكم الشرع على كل أحد ما كان الشرع شرعا، لكن قد يخفى على أناس دون آخرين، أو في مكان دون مكان، أو في زمان دون زمان. طيب، وخلع عن حكمها أولى وجهل، هذا صحيح. مش معنى أولى وجهل؟ يعني أو لم يخلو عن الحكم ولكن جهل الحكم، هذا صحيح. ربما يكون الناس مثلا في مكان ما أو في زمن ما جاهلين بحكم الشرع في هذه المسألة، وهذا ممكن، لكن الشرع لا بد أن يكون كاملا مبين. حتى التوراة وهي نازلة على قوم معينين من بني إسرائيل، قال الله تعالى وتفصيلا لكل شيء، فالكتب النازلة على الناس على الأنبياء هدى للناس في كل ما يحتاجون إليه. قال مباحة، مباحة شرابة خبر إيش؟ خبر العيان وما عطف عليه بإلهام إلى آخره. الله أعلم. نعم إيش؟ إيش؟ نعم أعوذ بالله، إذا قال لم يأتي الشرع بها قلنا لقد ناديت على نفسك بالقصور أو بالتقصير، لا يمكن أبدا. لكن بس المشكل الهوى، بعض الناس يقول هذه الآية مثلا ما تدل على هذا، أو هذا الحديث لا يدل على هذا، وإلا لا تصدق أبدا أن الله ينزل شريعة إلى يوم باقية إلى يوم القيامة ولم يكن فيها حكم النوازل، لا بد. لكن المعاصرة والتي تأتي بعد لا بد أن يوجد لها حل في الشرع، لكن الناس يختلفون اختلافهم هذا إما لقصور أو تقصير أو سوء أو سوء إرادة، بعضهم يكون قاصر ما عنده علم، وبعضهم مقصر ما يراجع يبي الكتب التي تجد بين يديه وتبحثه، وبعضهم عنده سوء قصد ينظر إلى هوى مثلا الجماعة ذولا يقول الحكم كذا وكذا بما يناسب أهواءه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من الناس يقولون معنى الحديث نعم ألفينا أباءنا على كلمة لا إله إلا الله وكلها نعم فإنها تنجي نعم فإن جفر المصير قال لخطيفة الكثير قال تنجي نعم فكأنما يعني هذا الاشتراك نعم يغطي هذا الحديث أنه تمر على الناس فترة بعد الشرع يدرس فيها الشرع. نعم نقول هذا الحديث إن صح على ما فيه من مقال، فالمراد على الناس هذا عام إذا أريد به الخاص، لأن حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا بد أن يكون مع هؤلاء القوم الذين على الحق ظاهرين، لا بد أن يكون معهم علم. لكن يمكن هذا كما قلنا إما في بلد من البلدان أو في زمن من الزمان يكون هذا الشيء لا يعم الناس كله. كيف الراجح في تعلم علم الكلام؟ أن الإنسان إذا تعلمه وهو قد أدرك العلم الشرعي الصحيح من أجل أن يرد به على أهل الكلام فهذا لا بأس به، أما إذا تعلمه ليستفيد منه فإنه قد أضاع وقته. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين، قال كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي،

قال مدلول خطاب الشرع. كلمة الشرع هذه مصدر والمراد بها اسم الفاعل، أي مدلول خطاب الشارع، ولا مشرع إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما دل عليه خطاب الله ورسوله فهو حكم شرعي. والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. الخطاب قول يفهم منه إلى آخره. لو قال المؤلف رحمه الله قول أو فعل لكان أولى، لأننا نتكلم بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي قد يثبت بالخطاب وقد يثبت بالفعل. فصلاة الصحابة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام قياما وأشار إليهم أن يجلسوا، هذا لا شك من حكم شرعي ثابت بخطاب أو بإشارة، بإشارة. لكن المؤلف رحمه الله لما قال خطاب الشرع أراد أن يبين الخطاب من حيث المعنى اللغوي، وأما من حيث المعنى الشرعي فالخطاب أعم من القول، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، ويأتي إن شاء الله فقط الكلام عليه. لكن قد يوفق الإنسان ويطمئن إلى الشيء، مثل ما قال رسول الله البر مطمئن إليه النفس واطمئن إليه القلب. لكنك لا تجزم بهذا، لأن الإنسان مهما كان قد يعتريه بعض الموانع أو بعض الصوارف التي تجعل هواه يطمئن إلى هذا الشيء. نعم ما يصح، ما أدري عن الحديث، ما أدري عن الحديث. نعم يقول يسأل الحديث الذي ذكرت عن شيخ الإسلام، يقول ما أدري عنه. إيه بس ترى الشيخ رحمه الله في الفتاوي الحقيقة تحتاج إلى تخريج لأحاديثه. السؤال الآخر، المال الذي لا يعرف ربه يتصدق به، هل يجب أن يصح أن يتصدق به على نفسه وعلى نفسه؟ يعني إنسان أعرى إنسان كتابا ولا ثم ووجد أنه أحوج إليه. نعم بعض العلماء قال إذا كان أهلا لصرفه فلا بأس. مثلا لو أن إنسان وكل إنسان بصرف زكاة ووجد نفسه صاحب على حق لا لا هذه ما حق، لأن صاحبها معلوم فيستأذن منه. لكن إذا كان مجهول فيرى بعض العلماء أنه لا بأس أن الإنسان إذا كان أهلا للصدقة أن يتملكه، إلا أني لا أفتي بذلك خوفا من النفوس الآن. لا ما يمنع إيه له أن يتملك. وأنه مدلول خطاب الشرع، يعني ما دل عليه خطاب الشرع من إيجاب أو استحباب أو كراهة أو إباحة أو صحة أو فساد، كل ما دل عليه خطاب الشرع فإنه يسمى حكما. وما هو الخطاب؟ قال هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. هذا الخطاب قول خرج به الفعل، فأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسمى خطابا، لكن قد دل الخطاب على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على سبيل التعبد مشروعة لنا بمقتضى الخطاب الذي دل على ذلك. وقول المؤلف يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، خرج بهما إذا لم يكن مفيدا فإنه لا يسمى خطابا، مثل قول النحويين دايز مقلوب مقلوب زيد، فهذا لا يسمى خطابا لأنه لا يفيد.

نعم كذب الأجر قضى الدين وثمن المبيع نعم والعارية. المهم كل ما كان واجب للإنسان للآدمي إذا فعله الإنسان مع الغفلة فإنه لا يثاب عليه، لأنه إنما رده من أجل الآدمي لا من أجل التقرب إلى الله. نعم كيف؟ يعني هو على كل حال إذا كان إنه غفل عن النية هذه المرة لكن من عادته إنه ينهي الله إن شاء الله لاستصحاب الأصل إنه يجب على هذا، لأن الإنسان لا يمكن في الغالب ما يمكن كل مرة ينهي، لكن في الأصل إنه ما وضع مثلا أفرض مثلا من عادة إنه يأتي بالرز جميع بالسكر جميع إذا نواه عند إدخاله البيت كفى ما يخالف، لكن أصل نية ما جئت به للبيت إلا تقربا إلى الله عز وجل بفعل ما أوجب عليه. لا اليومية هذه تحتاج إلى نية كل يوم، لكن أقول لعله إن شاء الله إذا كان من عادة الإنسان ينوي لكن نسي من مرة من المرات يكسبه الأجر. نعم الشك في الحكم بس ما عنده علم إطلاق بالموضوع، والمتوقف يصير لتعارض الأدلة لتعارض الأدلة. نعم نعم لا هو لا تبرأ ذمته بذلك، لكن ما له الكمال. إيه نعم، لكن حق الله عز وجل يثاب على أنه قام بواجب، واجب لله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لك عوضا على هذا الواجب وأنت الآن قمت به فتثاب عليه، لأنه ما يمكن تبرأ ذمتك إلا بثواب. إيه نعم لا هذا يصير كمال، يعني مثلا ما يترتب على الصلاة من تكفير الذنوب إذا جاء الإنسان وهو ساهي غافل عن هذا الشيء إنما جاء يصلي إبراء لذمته فيثاب على إبراء الذمة ويؤجر، لكن ما يحصل ما يترتب عليه من تكفير الذنوب لأنه ما نوى هذا الشيء. نعم ما في محظور، لكن لا ما في محظور أبدا، لكن الأشاعرة يرون أنه أزلي لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والمعنى القائم بالنفس أزلي لا يمكن يتجدد. كيف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، لا بد من النية. فريت يعني من اسمه على فصل الواجب. بدأ المؤلف رحمه الله بأول حكم من الأحكام التكليفية وهو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام كما سبق في الفصل السابق. قال إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب، أو بدونه فند، أو بطلب ترك مع جزم فتحريم، أو بدونه فكراهة، أو بتخير فإباحة. بدأ بالواجب لأنه الأصل، إذ أنه فعل بخلاف المحرم فإن الواجب تركه